فضيلة الشيخ فيما يتعلق في صيام ست من شوال، شخص لم يتناول شيء من المفطرات حتى الظهر مثلا، ولم ينوي الصيام إلا بعد الظهر، فهل هذا يعتبر جائز الشيخ أو لا؟ يعتبر إيش؟ فهل هذا صحيح يعني صيامه يحسب له من شوال أم لا؟ ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، ستة من شوال كذا. وماذا قال؟ إنما الأعمال بالنيات. طيب طبق الآن هذين الحديثين على رجل نوى الصيام عند الظهر وهو لم يفعل مفطرا من قبل، ونوى أن يكون هذا أول يوم من الست، يصوم بعده كم يوما؟ خمسة أيام. كم صام في الحقيقة بناء على حديثين؟ خمسة أيام ونص. طيب هل يصدق عليه أنه صام ستة أيام من شوال؟ لا، انتهى الجواب. إذن هذا الصيام، هذا اليوم الذي نوى صيامه يكون نفلا مطلقا يؤجر عليه الإنسان إن شاء الله من حين نوى، ويصوم بعده ستة أيام. جزاك الله. نعم. لا سألت أول. لا في أحد يسأل، كيف ما في أحد؟ كيف يسأل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ عفى الله عنك، امرأة نفساء نفست في شهر رمضان كاملا فتريد أن تصوم ست من شوال، فإذا قضت في شوال رمضان فهل لا تصوم تقضي ست من أيام شوال في شعبان؟ أي نعم، إذا قضت ما عليها من رمضان فلتواصل، ولو لم تصوم إلا في ذي القعدة تقضي ست شهر. هي نعم ست من شوال، لكن تعذر صيام ست من شوال لأنها ما صامت رمضان. تقضي في غير الشهر شوال. ها؟ تقضي في غير شهر شوال. كيف؟ تقضي في غير شوال. اي نعم في غير شوال. ما هي القاعدة؟ هي من شوال؟ لا. نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، رجل طاف في سطح الحرم فلما في أثناء الطواف نزل في المسعى ولم يكن ذلك عن شدة الزحام، كان هناك زحام ولكن كان يطيقه، ولكنه نزل وطاف في المسعى عدة أشواط، فما حكم طواف هذا وهو طواف الوداع في الحج؟ نعم، حكم طواف هذا أنه لم يصح لأنه طاف خارج المسجد، وإذا طاف خارج المسجد لم يصدق عليه أنه طاف بالبيت، والله عز وجل يقول وليطوفوا بالبيت. إذا طاف خارج المسجد صار طاف بإيش؟ بالمسجد لا بالبيت، لأنه حال بينه وبين البيت جدران المسجد، فعلى هذا يكون طوافه هذا غير صحيح. وإذا كان طواف الوداع فقد ترك واجبا، والمشهور عند العلماء أن من ترك واجبا فعليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء. خذل. كيف التفريق بين الجنس والنوع والعدد؟ وإيش؟ والعدد. وكيف يجتمع الحرمة والوجوب في العدد؟ وكيف يفرق بين النوع والعدد؟ الجنس صلاة، كلمة صلاة جنس تشمل الفرض والنفل. طيب الفرض نوع من الصلاة، الظهر عين فرض يعني عيناه، أفهمت الآن؟ أين مثلا نقول الحب جنس يشمل كل الحبوب من ذرة بر شعير عدس أي شيء، القمح نوع من هذا الجنس، الحنطة نوع أخص، وهكذا. يعني الشيء العام الذي يدخل تحته أنواع هذا نسميه جنس. والنوع الذي يدخل تحته أفراد نسميه نوعا، والفرد معروف تشخصه بعينه. الآن السؤال للمقيم، لأن الضيوف أخذوا حقهم. أحسن الله إليك يا شيخ، الحرم تتعدد الجنائز، هل يتعدد الأجر؟ أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا تعدد الجنائز في صلاة واحدة هل يأخذ الإنسان أجر عدد هذه الجنائز؟ الظاهر نعم، لأنه يصدق عليه أنه صلى على جنازة على جنازتين أو ثلاثة أو أربع فيأخذ الأجر. لكن كيف ينوي؟ ينوي الصلاة على واحد ولا على الجميع؟ ينوي الصلاة على الجميع. وإذا كان معهم أطفال فالطفل له دعاء خاص، إذا انتهى من الدعاء للكبار دعا للأطفال. وإذا كان رجل وامرأة دعا لهما بصيغة التثنية فيقول اللهم اغفر لهما، وكذلك إذا كان رجلين واللهم اغفر لهما، وكذلك إذا كان أنثيين يقول اللهم اغفر لهما. أما إذا كان جماعة نساء يقول اللهم اغفر لهن، جماعة ذكور يقول اللهم اغفر لهم، ذكور وإناث يقول اللهم اغفر لهم، فيفضل ضمير الذكور على ضمير الإناث. نعم. أحسن الله إليك، رجل أغمي عليه في شهر رمضان لمدة 10 أيام، وهل يقضي هذا الأغمي؟ نعم، إذا أغمي على الإنسان في نهار رمضان في شهر رمضان فإنه يقضي الأيام التي أغمي عليه فيها، لأنه لم يحصل منه نية. لكن إذا أغمي عليه في أثناء النهار صح صومه. نعم، يعزمه قضاء الشهر كله. نعم، لأن هذا ليس كالجنون. الجنون لو جن الإنسان شهر رمضان فإنه لازمه القضاء، لأن المجنون ليس عليه صوم بخلاف المغمى عليه. فعندنا الآن جنون وإغماء ونوم. لو نام الإنسان في رمضان 3 أيام ما استيقظ فصومه صومه صحيح، ولا يلزمه القضاء. ولو أغمي عليه لازمه القضاء، ولو جن لم يلزمه القضاء. أحسن الله. نختم المجلس. نعم، مش أحسن الله عليك. مر بنا في درس الحرم في حديث ابن عمر مره فليراجعها في الطلاق. نعم. في الحيض. نعم. والخلاف بين شيخ الإسلام والجمهور. نعم. وقلنا أن كلام شيخ الإسلام أقعد والجمهور يعني أحوط وأسد للذريعة، لكن اللي أشكل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها. نعم. كلمة المراجعة ألا تكون بعد الطلاق؟ لا، المراجعة قد تكون بمعنى الرجوع، كما في قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع. ومعلوم أن رجوعها للزوج الأول بعد الزوج الثاني ليس مراجعة اصطلاحية، بل هي مراجعة لغوية، أي فليرجع إليها، فيكون معنى فليراجعها أي ليردها إلى عصمته. نعم. نعم شيخنا، أحسن الله إليك. نريد مثالا أو أمثل على القاعدة التي تقول ما لا يتم الوجوب إلا به فهو ليس بواجب، أو فليس بواجب. صادق. إيش؟ ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ماذا تريد؟ أمثل على هذه القاعدة. مثلا الإنسان إذا ملك نصابا يجب أن يزكي، فهل نقول يلزمك أن تتجل حتى تملك نصابا؟ لا يلزم. إذا ملك زاد وراحلة وجب عليه الحج، هل نقول يجب عليك أن تسعى في ملك زاد وراحلة؟ لا. وأمثلة كثيرة يعني، هذا مثلا. لكن إذا وجب الشيء فما لا يتم الواجب إلا بالفواجب. مثلا وجبت عليه الزكاة فيجب عليها أن يوصلها إلى مستحقها. لا نقول انتظر حتى يأتيك الفقير، نقول يجب عليك أنت بنفسك أن توصلها إلى الفقير. شباب خرجوا في رحلة إلى منطقة بعيدة ونزلوا في مكان بعيد من البلد، لكنهم ما زالوا يسمعون الأذان بسبب وجود المكبرات، فهل تلزمهم الجمعة والجماعة مع أهل ذلك البلد؟ لا تلزم، يعني يتباعد عن البلد بحيث لا يسمعون صوت المؤذنين لو لم يكن مكبر، فلا تلزم. وأما إذا كانوا قريبين من البلد بحيث لو كان المؤذنون يؤذنون بغير مكبر لسمعوهم فإنه يلزمهم الحضور. الشيخ أحسن الله إليك، رجل عنده مال زكوي ولما حال عليه الحول ميز حق الفقراء عن أمواله، نعم، ثم تلف قبل أن يوصلها إلى زوجها، نعم، فماذا يجب عليه؟ يجب عليه الزكاة أن يضمنها، لأن هذا الذي عزله لم يملكه الفقراء، ولهذا لو عزل الزكاة لنفرض أنه مثلا عنده 40 شاة، عزل منها شاة للزكاة ثم بدا له أن يخرج غيرها فلا بأس، لأنها ملكه، فإذا تلفت هذه الشاة وجب عليه إخراج الزكاة شاة أخرى. الشيخ حفظك الله، على صيغة الدعاء على الطفل وفي صلاة الميت هل تفرق بينه وبين الطفل غير البالغ؟ ما هي الصيغة مثلا؟ الطفل المراد به من لم يبلغ. طيب وما هي الصيغة؟ الصيغة تدعو له ولوالديه، تقول مثلا اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل بهما وزينهما واعظم به اجورهما والحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفاله ابراهيم، هكذا قال الفقهاء، وهو دعاء طيب، وان كان بعضه لم يكن ماثورا لكنه دعاء طيب. طهرت في رمضان وصامت يومين رجع الدم، وكيف اليومين هذا يكون؟ ايش امرأة تطهرت في رمضان، هي كانت تطهرت في رمضان، نعم، وصامت يومين ورجع الدم، نعم، في رمضان، وكيف اليومين هذا الذي صامت هي؟ نقول هذا الدم الذي رجع هل هو دم الحيض الذي تعرفه؟ نعم، نفست قبل رمضان، نعم، نفست من قبل رمضان، ولدت قبل رمضان، ولدت نفاسة، طيب. يعني نفاسة قبل رمضان، ولدت ولا حاضت؟ لا نفاسة يعني. نفاس، طيب، ثم ثامت رمضان يومين، رمضان يومين رجع الدم مرة ثانية. طيب هذا الدم هل هو دم الحيض الذي تعرفه؟ الله تسأل، إذا كان دم الحيض فهي حائض، لكن صوم اليومين في حال الطهر صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. إنسان لديه محل بيع مثلا قطع غيار وعليه ديون لهذا المحل وأقساط، وهل تجد فيه زكاة عليه زكاة؟ الصحيح أن عليه الزكاة إذا كان الإنسان عنده تجارة وهو مدين بها، فالصواب أن الزكاة واجبة عليه، لأن الدين لا يمنع وجوب الزكاة لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الأموال، ولم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام حرف واحد يقول من عليه دين فلا زكاة عليه. والتعليل بأن الزكاة مواساة وأن المدين ليس أهلا لها تعليل في مقابلة النص، فيقال هذا التعليل لا يخصص وجوب الزكاة، أدلة وجوب الزكاة. ثم من الذي قال إن الزكاة مواساة؟ قد يقول قائل إن الزكاة عبادة لله عز وجل، هذا أهم ما فيها، فالإنسان حين يخرجها وإن كان يريد أن ينفع الفقراء لكن لا ينبغي أن يكون هذا هو الأهم عنده، بل الأهم أنه يتعبد لله تعالى بإخراج ما يحب من الأموال طاعة لله عز وجل. فالقول بأن الزكاة مواساة وأن المدين ليس أهل المواساة وأن من عليه دين وعنده مال زكوي لا يزكي قول ضعيف، الصواب أن من عليه دين تجب عليه الزكاة لعموم الأدلة، والتعليل بأنها مواساة كما رأيت فيه نظر، بل الزكاة عبادة، يخرج الإنسان أحب شيء إليه لمحبة الله عز وجل. قال الله تعالى: وتحبون المال حبا جما، وقال: وإنه لحب الخير، يعني المال، لشديد. ومع ذلك يخرجه طيبة به نفسه، لأن طيبة به نفسه لأن الله أمره بذلك. ما يخالف، يخرج الزكاة والديون، يستعين الله عز وجل على قضائه ويسأله قضاءه. آخر سؤال: كيف نرد على من استدل بفعل ابن عمر وأبي هريرة على الأخذ من اللحية ما زاد عن قبضه؟ نعم. متى أخذوها؟ نعم، أخذ ابن عمر متى؟ متى أخذ؟ طيب، الذين استدلوا بفعل ابن عمر مع الأسف توسع وقال خذ في غير في الحج وغيره، والاستدلال يجب أن يكون مطابقا للدليل. من بقيته تثبت هذا عن ومصنع من شيء ما أكثر الضعيف فيه. ولنتنزل معك إلى أبد الحدود، نقول صح عن ابن عمر أنه يأخذ من لحيته في الحج وغير الحج، وعن أبي هريرة وعن فلان وفلان من الصحابة، فعندنا قول إمامه وهو الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أعفوا اللحى. وهل قال: ولكم أن تأخذوا ما زاد على القبضة؟ نعم. طيب، بماذا تحج ربك يوم القيامة؟ والله يقول: أيما ناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ بماذا تقول؟ تقول: والله أنا سمعت أن ابن عمر أو أبا هريرة أو غيره من الصحابة فعل هذا. ما تستطيع، عرفت؟ فمثل هذه المسائل إذا جاء فيها نص لا تسأل. ابن عباس رضي الله عنه قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر عمر. وأين ابن عمر من عمر؟ وأين أبو هريرة من أبي بكر؟ ومع ذلك أنكر ابن عباس على من يعارض قول الرسول وقول قول الله وقول الرسول بقول هذين الإمامين اللذين قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيهما: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال أن يطيعوا أبو بكر وعمر يرشدوا. أفهمت؟ خذ هذه قاعدة عندك، لا تعارض قول الرسول بقول أحد ولا بفعل أحد، لكن اعتذر عن ابن عمر وأبي هريرة في مخالفتهما ظاهر النص، اعتذر عنهما بأن هذا اجتهاد فيعذرون فيه، كما عذر عثمان رضي الله عنه في إتمام الصلاة في منى. وهذه داها قائد عندك، أي إنسان يخالف القرآن أو السنة فاعتذر عنه ولا تحتج بقوله ولا بفعله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها الاخوه، في ختام هذه الماده